في قلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن الله أكبر فلا تقول Yeah. كلامك فيك الحمد لله يا مولانا لا اله الا الله يا مريم قلوب